رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. لما قد يكون أكثر من معرفة بعض المنتسبين إلى الإسلام اليوم، مع أن تلبيتهم فيها شرك، ولكنه شرك على حدود قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم يقولون تملكه وما ملك، حتى هذا الذي نشرك به نعلم أنك محيط به وأنك قادر عليه وأنك مالك له وخالق له. لكن مع الأسف بعض المنتسبين الإسلام في العصور المتأخرة يشركون بالله في بعض من يعظمونهم من الأولياء ويجعل لهم مقامات إن لم تكن فوق مقام الله فهي مساوية لله عز وجل، ويدعونهم ويخشونهم ويخافونهم ويرجونهم. قد يكون المشركون السابقون أخف منهم. فإذا كان في تلبية الأولين إلا شريكا وتملكه وما ملك فيها نوع من التسليم لله، وإن كان هذا هو شرك لا يقبل، لكنه يدل على أنهم يعرفون مقام الله عز وجل، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كذلك أيضا من مظاهر التوحيد وتأكيد العبودية لله والخلوص من الشرك الحجر الأسود. فالمسلمون حينما يقبلون الحجر الأسود ويستلمونه يعلمون علم اليقين أنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما هو عبادة لله. ولهذا كما قال عمر رضي الله عنه أعلم أني أعلم أنك حجر لا تنفع، ولولا أني قبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. من مظاهر التوحيد السورتان اللتان تقرآن بعد ركعتي الطواف، في ركعتي الطواف. السورة الأولى بعد الفاتحة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. السورة الثانية الإخلاص. لماذا؟ لأنك طفت بالبيت، طفت حول هذه الأحجار، حول هذا البنيان، تطوف لمن؟ تطوف لله. فكأنك بعد أن طفت تؤكد هذه العقيدة، فتقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فكأن الكفار أو غيرهم سواء في مكة أو في بقاع الدنيا يطوفون بما يطوفون ويعظمون ما يعظمون سمع عبادة، أما أنا لا أعبد ما تعبد، فأنا في طواف هذا أعبد الله. والإخلاص لله عز وجل في سورة الإخلاص. فإذا حتى قراءة هاتين السورتين هو تأكيد لمظهر التوحيد ونبذ للوثنية والشرك بشتى صنوفه وألوانه. من أسرار الحج وحكمه المنافع، والمنافع هذه لا تنحصر، والله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم، ولم يحدد هذه المنافع. وكما قلنا قبل قليل إن الله عز وجل ذكرها قبل ذكر اسمه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، مما يدل على أن هذه لا تنقضي ولا تنقطع، وأن على المسلمين أن يحرصوا على شهودها، لأن الحج شرع من أجلها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا بأس الفقير. نسيت أن أشير أيضا إلى قضية التوحيد و اجتناب الشرك في آية صريحة جدا في كلام في الحج نفسه، كما أن الله عز وجل قال وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بشيئا، قال بعدها في آية أخرى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فهي تأكيد واضح على قضية التوحيد في أعمال الحج وفي مناسك الحج. فاجتنبوا الرجس من الأوثان لأن هذه بنيان ونحن نطوف بالكعبة لا نعبد الكعبة، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. من منافع الحج حينما نبدأ من أوله تظهر قضية السفر وآداب السفر، فأول ما يبدأ الحاج هو في السفر. ولهذا ذكر العلماء للسفر آدابا عجيبة جدا وجميلة، المطلع عليها أولا يدرك أنه كان في غفلة، والشيء الثاني يكون يتربى عنده ويتكون عنده من الخلق والاختلاط بالناس وما يؤثره أو يؤثر فيه السفر على صاحبه من محاسبة نفسه ومن العلاقات مع إخوانه، في أشياء كثيرة قد يكون سرد آداب السفر يطول، لكن ننبه إليها لأنه هو مقدمات الحج والسفر، ولا يكاد يحج أحد إلا لابد أن يسافر، لأن أغلب المسلمين بل جل المسلمين هم في مناطق نائية عن مكة المكرمة، فلا بد من السفر. فأول ما مقدمات الحج هو السفر، ولهذا الأخذ بآداب السفر ومعرفتها تضفي على الإنسان شيئا، أو يكتشف الإنسان في نفسه ويكتشف أمورا ما كان يعرفه. وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن صاحبه، يسفر عن أخلاقه، يسفر عن عاداته، يسفر عن هو يستكشف أشياء كثيرة لا تكاد الحصر. على سبيل المثال نسرد بعض أشياء آداب من السفر ذكرها العلماء، يعني إذا تأملها المسلم وبخاصة الحاج يدرك أنه فعلا كان على غفلة، وأنه لا يكاد يشهد هذا، لأنه ليس كل الناس يتمكن من السفر، ولهذا هذا سفر واحد واجب في العمر، كان الإنسان لابد في حياته أن يسافر ولو مرة واحدة، حتى آداب السفر تخلق منه وتبين له وتجعله يحاسب نفسه ويدرك أخلاقه. فمثلا من آداب السفر قضية الوصية، أن الإنسان يوصي إذا كان له ما يوصي به، إذا كان له حقوق للناس، وحينما يستشعر الإنسان الوصية يرق قلبه، ويكفيه هذا يعني إحياء للقلب، والغربة وفقد الأولاد في أشياء كثيرة تثور في النفس. من آداب السفر مثلا، لا أريد أن آتي عليها كلها، وإنما أشير إلى بعض أشياء، منها مثلا المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، أولا لأنه مقبل على الله عز وجل في بيتي، والأمر الثاني لا يدري ما يصيبه في سفره، هل يعود أو لا يعود، ومن هنا يرق القلب ويحاسب الإنسان نفسه ويقف عند خطاياه السابقة وعند غلطاته وعند تقصيره، فهذا من أهم المنافع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في قضية الله عز وجل يقول في التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك أيضا من آداب السفر أنه إذا كان عنده مظالم أن يردها إلى أصحابها من مال أو عرض، كذلك يستحل إخوانه إذا كان قد وقع في أعراضهم أو استطال عليهم بلسان أو بيد فيستحلهم، وإذا زاول مثل هذا رق قلبه وأدرك أنه سيفارق إخوانه واصدقاءه وأهله، وأنه سيكون في بلاد غربة وبلاد بعيد، وقد أحيانا يعني لا يعرف اللغات البلاد التي يمر عليها، ومعلوم حال الغريب في مثل هذه المواطن. أيضا من الآداب أن يختار رفقة طيبة يفيدهم ويستفيد منهم، يذكروه إذا نسي ويعلموه إذا جهل، وكذلك أيضا يجتهد في النفقة أن تكون حلالا، لأنه هذا يكون له طريق إلى أن يحاسب نفسه وينظر في مصدره في كسبه في رزقه، هذه كلها مما يثيرها الحج. أيضا كذلك الحج والسفر إليه يستدعيه إلى أن يتطلع إلى المعرفة وإلى العلم، وبخاصة العلم بالمناسك، ومعلوم أن المسلم مطلوب منه أن يتعلم كل ما يقيم به عبادته سواء صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا، لعله حينما يستكشف هذا يدرك أنه كان جاهلا، ويدرك أنه بحاجة إلى العلم، ويدرك أنه كان في غفلة، وأنه كان مقصر في جنب الله عز وجل، مقصر في أمور دينه. ولهذا تجد الناس حينما يأتون هنا يسألون كثيرا عن مناسك الحج، عن أشياء يسيرة ومن أولويات العلوم، فهو جدير بأن يبحث في نفسه طيب الواجبات الأخرى، هل هو يحسن الوضوء، هل هو يحسن الصلاة، هل سأل في بلاده عن الوضوء عن الصلاة، لا يسأل عن الحج فقط، الوضوء الصلاة الصيام المفطرات أركان الحج أركان الصلاة شروط الصلاة إلى آخره. فإذا هذا يبعث فيه مسألة العلم والمعرفة، وبخاصة أن من العلم ما هو واجب العلم المتعلق بالعبادة واجب، لأنه لا تصح العبادة إلا وفق ما شرع الله عز وجل، ولا تدرك هذا إلا بالعلم والسؤال. من حكم الحج وأسراره، نحن قلنا قبل قليل إن الأحكام تعبدية، لكن هناك جانب آخر مقابل لهذا، وهو أن الحج أيضا يدعو إلى الأخذ بالأسباب، كما أنه في جانب تعبدي واستسلام وانقياد وخضوع لله عز وجل، لأننا لا ندرك الحكمة كما قلنا في زمزم وغيره، كذلك هناك الحج يؤدي إلى الأخذ بالأسباب. مثلا الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. سبب نزول هذه الآية كما في البخاري وغيره أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا. فإذا المسلم مأمور بالأخذ بالأسباب، كيف أن الحج أيضا لا يجب إلا على المستطيع، المستطيع هو الذي عنده كسب، والكسب لا يكون إلا بالبحث وليس بالسؤال، السؤال لا يجوز إلا في حالات خاصة. فإذا الحج هو وسيلة إلى الأخذ بالأسباب، وأن المسلم لا يكون عالة على غيره، وأن العبادة لا تعني الاتكالية وإنما تعني الاعتماد بعد الله عز وجل على النفس، ثم الأخذ بالأسباب وبسنن الله عز وجل. كذلك أيضا الحج يفيدنا أن تعاطي التجارة لا ينافي العبادة، وقل مثل ذلك في جميع أمور الإسلام، ليس من الزهد أنك تترك العمل وتجعل غيرك ينفق عليك، حتى في الحج معلوم أنه في أصناف وفي أناس كثير وألوان تجارات وألوان معاملات، الله عز وجل أباح استغلال هذا الموسم تجارة، الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أجمع المفسرون على أن المقصود بالتجارة ويتاجرون الناس. فإذا التجارة والأخذ بأسباب المكاسب لا ينافي العبادة ولا ينافي الزهد، حتى في باب الصلاة وفي عمارة بيوت الله لا تتنافى مع التجارة، الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة، لكنه لم يقل لا يتاجرون، فالتجارة مطلوبة بقدر ما يعف الإنسان نفسه ويغني أمته وتكون لها القوة والعزة والمنعة. من أسرار الحج وحكمه مظهر الوحدة وزوال الفوارق بين المسلمين جنسا ولونا ووطنا، وتتجلى الأخوة والمساواة في أسمى معانيها باللباس وبالتحركات والانطلاقات والابتهالات والأذكار ومزاولة الأنساك والعبادات كلها الناس فيها سواسية، وأنتم تعلمون في عرفة وفي منى لا تكاد تفرق لا بين وضيع ولا كبير ولا شريف ولا فقير ولا كلهم متساوون، لا في المظهر ولا في الهيئة ولا في اللباس، فتتجلى مظاهر المساواة بأسمى معانيها. كذلك أيضا يتجلى في الحج التربية الجماعية، الناس ينطلقون جماعة وفي أوقات محدودة وفي إلى أماكن معينة وإلى نقاط توقف معينة وفيها انضباط وفيها على حقوق أيضا معرفة لحقوق الجماعة والتحمل والصبر، وهذه الأمور كلها تتجلى ظاهرة في التحركات الجماعية للناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة عليكم السكينة، ولهذا يدرك الإنسان خاصة المتأمل والذي يهمه أمر المسلمين حينما يرى هذه التحركات وحين يرى بعض الشذوذات أو بعض إثارة الأعصاب هذا يدل على أن في الجماعة خلل. أما لو انضبطوا كما أرادهم أراد لهم ربهم وأراد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد وفعل عليهم السكينة، وكان لا يقصد أنه أو ينهى عن المزاحمات والمضايقات، فالحركات الجماعية تعود الإنسان على الضبط وعلى معرفة أيضا حقوق الآخرين، وأنه لا تستبد بالأمر أو بالمكان أو بالزمان على إخوانك. من أسرار الحج الرجوع إلى تاريخ هذا البيت والرجوع إلى الصلاة القديمة وروابط التوحيد وروابط العقيدة في أمة واحدة. فهذه الأمة ونبيها عليه الصلاة والسلام هم ثمرة ونتاج دعوة إبراهيمية، حينما قال إبراهيم عليه السلام وهو يبني هذا البيت: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهذه الأمة نتاج تلك الدعوة الإبراهيمية القديمة الضاربة في أعماق التاريخ: وجعلنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن الرسالة وهذه الأمة هي نتاج وأثر للدعوة الإبراهيمية القديمة. فإذن الحضور إلى هذا البيت وشهود هذه المشاهد تذكر بأصل التوحيد وبأصل الملة الحنيفية. ولهذا الله عز وجل يقول في آيات أخرى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والآية الأخرى وجاهد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. إذن حضور هذه المشاهد وحضور هذه المواقع يذكر بأصل التوحيد وأصل التاريخ والعراقة لهذه الأمة. يبدو لي عندي ورقة مطلوب فيها مني وأظن سقطت لعلي ما أشوفها، يعني مطلوب مني أن أستعجل لكن لعلي أختم بإشارة وهي من أهم أسرار وحكم هذا اللقاء العظيم لهذه الأمة التي يجتمع فيها الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول من أهم وظائف هذا التجمع العظيم الذي يضم الملايين أن يؤخذ بالتوجيهات العامة، فهو ملتقى المسلمين الأعظم، ملتقى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو موسم جامع ينتهز للتوجيهات العامة والنظر في قضايا الأمة الكبرى. وهنا كانت كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم تعكس هذا المقصد، وكانت المثل الجلي والواضح لتحقيق هذا الغرض. ولعلي مجرد أتلو عليكم تلاوة لخطبه صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات العظيمة والمشاعر المعظمة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقع، أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حينما تتأمل هذه الدعوات الجامعة وتنظر في أحوال المسلمين الآن وتقارن بين دعواته عليه الصلاة والسلام وكيف لو أن المسلمين أخذوا بها لما كان حالهم على هذه الحال: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقال: على كل شيء من الجاهلية تحت قدمي، ثم قال: اتقوا الله في النساء، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه، لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، كأنه يشهد حالنا عليه الصلاة والسلام وحال كثير من أمة الإسلام: لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، إنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، إلى آخره. لآخر الآية: أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون أن المسلم أخو المسلم وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. وإن الله قال أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه، وإنه لا تجوز وصية لوارث، والولد الفراش، إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام في هذه المتقيات العامة يعطي توجيهات وقواعد وأصولا تقوم عليها الأمة وتقوم عليها الجماعة المسلمة. وأخيرا أيها الإخوة، حقيقة تعجلت وتركت بعض الأمور نظرا لضيق الوقت، ولكني أخيرا أقول أيها الإخوة، إن الحج إلى بيت الله هو خاصة هذا الدين، وهو سر التوحيد، وخاصة الحنيفية، وهو زيارة المحبوب، وهو زيارة المحب لمحبوبه، وإجابة دعوته، ومحل كرامته، في شعار قديم جديد لم يضعف صداه على مر القرون وتعاقب الأجيال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إجابة لنداء عظيم وتجمع في مقام كريم مقصده التعاون على البر والتآزر في الخير، تجمع ليس لمؤامرات دنيئة أو غدر بأمة، وليس لاقتسام مغانب دنيوية أو تأكيد مطامع، ولكنه اجتماع للتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وربط أسباب الحياة بأسباب السماء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.